أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بإذن الله تبارك وتعالى اليوم نبدأ سلسلة جديدة، هي سلسلة مهمة بالنسبة لي جدا يعني، وبخاصة في الزمن اللي احنا عايشين فيه الآن. يقين الآن إن أكتر مشكلة بتقابلنا كلنا وأنا أولكم هي مشكلة إن احنا معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى قليلة جدا. المشكلة دي اللي بتقابل الطائع والعاصي. الطائع كلما ازداد معرفة بالله عز وجل كلما ازداد حبا له، كلما ازداد طاعة له. الطائع كلما بيتعرف على ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر بتسهل عليه حاجات كتير جدا. أنا ظني إن عبد الله بن جحش رضي الله عنه في غزوة أحد وهو بيتكلم مع سيدنا سعد بن أبي وقاص، لما كل واحد منهم كتلوا دعوة، وسيدنا عبد الله بن جحش بيقول: اللهم لقيني رجلا شديدا بأس وشديدا حرضه، أقاتله ويقاتلني فيقتلني فيجدع أنفي وأذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة فسألتني لما فعل فيك هكذا فأقول فيك يا رب. أصبح من السهل عليه جدا أنه يتقطع حتت، بس لما يقف بين إيدين ربنا عز وجل وربنا يسأله أنت ليه حصل فيك كده، فيقوله ده دليل واحد بس من الأدلة اللي أنا بدلل بيها على أن أنا بحبك يا رب. الكلمة دي ما طلعتش من بق عبد الله بن جحش إلا لما كان قلبه مليان معرفة بالله عز وجل. سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما في يوم من الأيام يموت وتصعد روحه إلى ربه عز وجل وجسده تحت في الأرض، وابنه جابر يرفع الغطاء عن وشه كده فيشوف وش والده مليان دم فيغطيه بسرعة ويعيط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا جابر، أولا أخبرك بما صنع الله عز وجل بأبيك؟ إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر، فإن الله كلمه بغير حجاب، فقال له: عبدي تمنى علي. فقال: أي ربي، إنني أتمنى أن تحييني لأعود في الدنيا فأقاتل فأقتل في سبيلك، ثم تحييني فأعود إلى الدنيا فأقاتل فأقتل في سبيلك، ثم تحييني فأعود إلى الدنيا فأقاتل وأقتل في سبيلك. هو سهل عليك إنك تتقتل مرة واثنين وثلاثة؟ سهل عليك؟ هو كده العبد إذا عرف ربنا سبحانه وتعالى هانت عليه كل شيء، وهان عليه أغلى شيء حتى لو كانت حياته. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اليوم اللي النبي بيدعو فيه للإنفاق فيجيب ماله كله، هو ما تحركش في اللحظة دي إلا من منطلق معرفة عالية وبالغة بالله سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم ما تركوا الأرض، وما تركوا الأهل، وما تركوا الأولاد، وما تركوا الأموال إلا لما كانت قلوبهم مليانة معرفة بالله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت العاصي، أنا قلت لكم الطائع، العاصي، العاصي لو ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، لو كل واحد منا عرف قدره الحقيقي في الكون ده، لو كل واحد مننا ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، صدقني هتأثر عليك. أنا النهاردة لو في يوم من الأيام متلبس بمعصية من معاصي السر، أو في يوم من الأيام عندي علاقة محرمة، أو في يوم من الأيام بعمل حاجة غلط، لو ازددت معرفة بالله سبحانه وتعالى هيتكون المعرفة دي هي أول طريق للحيلولة بيني وبين المعصية وبين الذنب. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: أنا أعلمكم بالله لأن معرفتي بربنا كبيرة، وأشدكم له خشية. لأن معرفتي النبي بربنا كبيرة فبيقول أنا أكتر واحد بخاف من ربنا، لأن هو كان أكتر واحد عارف ربنا. مشكلتنا الحقيقية وأزمتنا في دنيتنا الآن هي متعلقة بحاجة واحدة بس، معرفتنا بربنا عز وجل. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل لليمن أول حاجة قالها له: يا معاذ، قبل ما تدعوهم للصلاة والصيام والزكاة والحج، أول حاجة لازم تعلمها لهم يعرفوا ربنا، لأن هم لو عرفوا ربنا سهل بعد كده تقول لهم على الصلاة، وسهل بعد كده تقول لهم على الصيام، وسهل بعد كده تقول لهم على الحج. القضية الحقيقية إنك تعرفه سبحانه وتعالى، وصعب جدا إنك تعرفه وما تحبهوش، لأنك كل ما هتعرفه هتحبه جدا، وفي نفس الوقت كل ما هتعرفه هتخاف منه جدا. سامحوني، مع أي اضطراب ممكن أكون أنا فيه النهاردة، بس أنا فتحت في طريق صعب جدا، كل ما الواحد كان بيقف فيه على معلومة جديدة فعلا أنا بتعب والله العظيم. كل ما كنت بقف اليومين الثلاثة اللي فاتوا دول ومن قبل كده وإحنا بنحضر على معلومة جديدة، ما بين سبحان الله خوف رهيب بيملأ القلب. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أهل الخوف ومن أهل الخشية من الله سبحانه وتعالى، وبين ارتباط فعلا بالله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض نشوف أول فيديو إزاي نعرف ربنا سبحانه وتعالى. فيديو مبسط فكرته بسيطة، بس المعاني اللي هتطلع منه كبيرة جدا بإذن الله تبارك وتعالى. نحاول مع بعض كده نشوف أول فيديو ونكمل درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى. The apple of Macintosh dazzled the world. It was invented by Steve Jobs. But who invented the apple we eat? The stethoscope. It was invented by the French physician René Laennec in 1818. But who created the ear in which we hear everything? The calculator was invented by the Frenchman Blaise Pascal in 1639. Who created the human brain, which equals 1 million of advanced calculators working at the same time? The electric light bulb, which we turn to lighten a room. It was invented by Thomas Edison in 1879. So, who created the self-illuminating sun, which radiates the whole world? The plane. It was invented by Wilbur Wright in 1903. But who invented the systems in birds that enable them to fly long distances? He is Allah, the creator of everything. Look for him. You will find him. KnowingAllah.com. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. ابدأ معرفة ربنا سبحانه وتعالى من خلال النظر في هذا الكون. ياما قرأت آيات سورة الذاريات اللي احنا سمعناها في صلاة المغرب في المكان ده، بس الأول مرة في حياتي أقرأ آيات سورة الذاريات بالمعاني اللي أنا عشتها النهاردة. سورة الذاريات اللي بتتكلم على أهمية نظر الإنسان في الكون من حواليه لو عايز يعرف ربنا سبحانه وتعالى. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء. وبعد ذلك في نهاية الآيات ربنا سبحانه وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. محتاجين بالفعل نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، بس لازم أكيد الإنسان مننا يفكر في آلاء الله، زي ما النبي قال لنا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. للتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى شيء غيب بالنسبة لنا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ادانا نوعين من الآيات، آيات في الكون منظورة سهل جدا إن احنا نتعرف عليها، وآيات في أنفسنا برضو منظورة سهل إن احنا نتعرف عليها. في آيات تانية مقروءة من كتاب ربنا عز وجل من كلامه هنقف معاها الآن. حبايب الكرام، دي الأرض، دي الأرض اللي احنا عايشين عليها. الأرض دي ضمن مجموعة شمسية، والمجموعة الشمسية ضمن آلاف المجموعات الشمسية داخل المجرة بتاعتنا اللي اسمها درب التبانة. الكون من فوقنا في السماوات، العلماء شايفين فيه بس الآن 1,000,000,000 مجرة زي مجرتنا. ده اللي هم شايفينه، متوقعين ان هم في الفترة القادمة بعد تطوير التلسكوبات العظيمة ان هم يشوف في السماوات اللي ربنا عز وجل خلقها حوالي 1,000,000,000 مجرة. مجرتنا بالنسبة لهم مجرات صغيرة جدا. درب التبانة المجرة بتاعتنا طولها ما بين طرفين درب التبانة 150,000 سنة ضوئية. على فكرة ما بين الأرض وما بين القمر ثانية ضوئية، ثانية. شوف المسافة اللي ما بين الأرض والقمر، ثانية واحدة ضوئية. ما بين الأرض والشمس 8 دقائق ضوئية. درب التبانة من أولها لأخرها المجرة بتاعتنا الكبيرة 150,000 سنة ضوئية. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لنا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، الأماكن اللي فيها النجوم. العلماء بتوع الفلك بيقولوا لنا إن في بعض المجرات ما بينها وما بين الأرض 1,000,000,000 سنة ضوئية، علشان تعرف بس قدر السماء. أنا بحاول أنقل لك صورة للسماء والكون الفسيح اللي إحنا مش مطلعين عليه. ما بيننا وما بين أحد المجرات في الكون 1,000,000,000 سنة ضوئية. 1,000,000,000 سنة ضوئية لو عايز تحولها الكيلومترات علشان تعرف بيننا وبينها قد إيه، هتضرب 1,000,000,000 سنة ضوئية في 300,000 كيلو اللي هي سرعة الضوء، في 60 ثانية، في 24، في 365، علشان تعرفك بس عدد الكيلومترات بينك وبين المجرة دي. أهي دي السماوات، ده اللي احنا شايفينه، ده اللي احنا شايفينه. المجرة بتاعتنا الصغيرة خالص دي فيها 30,000,000 نجم. المجرة الصغيرة بتاعتنا فيها 30,000,000 نجم، ده دي مجرة واحدة من 1,000,000,000 مجرة مرئية. متوقعين انه ما يشوفوا بعد كده 1,000,000,000 مجرة، اللي المجرة الواحدة فيها بس 30,000,000 نجم. مجرة تانية اكبر من مجرتنا شوية فيها 1,000,000,000 نجم، يعني واحد قدامه 12 صفر. دي مجرة واحدة. كل السماوات دي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت. السماء دي اللي مليانة مجرات ونجوم، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. المؤمن بينظر كل دي سماوات. المجرة الواحدة، مجرتنا الصغيرة 30,000,000 نجم، مجرة تانية أكبر شوية 1,000,000,000 نجم، 1,000,000,000 نجم. شمس حرارتها بس من بره 6,000 درجة. قاع الشمس، مركز الشمس 20,000,000 درجة. الشمس اللي احنا شايفينها دي من بره بس 6,000 درجة. الشمس اللي تعبانة نفسيا بقالنا كم يوم، ده الحمد لله ان ربنا عز وجل جعل بيننا وبين الشمس مسافة بسيطة كده، يعني الحمد لله ما نقربش أكتر. من بره بس 6,000 درجة، جوه 20,000,000 درجة. في شموس تانية في الكون في شموس تانية في الكون إضاءتها قد إضاءة الشمس 500,000 مرة، 500,000 مرة قد إضاءة الشمس. يبقى درجة الحرارة جوه عاملة إزاي؟ كل ده موجود في السماء اللي فوقنا بس، يعني كل ده موجود في السماء اللي فوقنا بس. أنت إيه وسط ده كله؟ أنت موجود جزء صغير جوه الأرض دي. الأرض دي شايف في السهم الأحمر ده، ده مكان الأرض. علشان نعرف حجمنا، ولما نعرف حجمنا ونشوف خلق ربنا نعرف إحنا مين وهو مين سبحانه وتعالى. الأرض بتاعتنا العظيمة كبيرة اللي إحنا عايشين عليها هي اللي مرسوم عليها سهم أحمر هناك دي. ده على فكرة ده موطن الكرة الأرضية بس من المجموعة الشمسية، 9 كواكب بتوعنا. دي المسافة ما بين الأرض والقمر، المسافة ما بين الأرض والقمر. إحنا الدايرة اللي على الشمال هناك دي، الدايرة على اليمين الصغيرة خالص دي، ده القمر. أنتوا شايفين المسافة بين الاتنين صغيرة؟ عارفين المسافة دي لو حطينا فيها الكواكب دي كلها هي دي المسافة ما بيننا وما بين القمر. ده كوكب المشترى أو المشتري. شايفين النقطة الخضراء اللي جواها دي؟ دي أمريكا الشمالية. دي أمريكا الشمالية بالنسبة لكوكب المشترى. شفتوا قد إيه؟ كوكب المشترى اللي قدنا 130 مرة. عفواً، 1300 مرة. كوكب الأرض بالنسبة للمشترى 1300 مرة. كوكب كبير خالص ده المشترى. حتة الصغيرة دي أمريكا الشمالية. ده نيزك صغير، ده نيزك صغير من النيازك اللي سبحان الله ربنا عز وجل بقدرته جعل للكرة الأرضية غلاف جوي. أي نيزك زي ده يعدي كده يتحرق علشان حماية للأرض. لو النيزك الصغير ده اللي هو بيعتبر رملة في الفضاء الخارجي ولا حاجة، النيزك ده لو ضرب في الأرض ده قدر النيزك بالنسبة للوس أنجلوس في أمريكا. شايف النيزك الصغير ده؟ ده مش كوكب، ده مش نجم، ده مش شمس زي الشمس بتاعتنا. لا لا، ده نيزك صغير، حتة طوبة كده وقعت من الفضاء الخارجي على، لو وقعت على الأرض يبقى ده حجم النيزك بالنسبة للوس أنجلوس. أنت إيه؟ أنا إيه؟ ده أنا أول حاجة. شايفين الكبيرة خالص دي؟ دي الشمس الكبيرة خالص دي، دي الشمس. واللي مرسوم عليه سهم نازل تحت خالص دي، دي الأرض، دي الأرض بالنسبة للشمس. أنت بقى جوه الأرض دي، أنت إيه؟ أنت إيه جنب ربنا سبحانه وتعالى؟ أنت مش شيء أصلاً. ده بالنسبة للناس اللي بتعصي ربنا ومتجرئة عليه. دي الشمس ودي الأرض. السهم الأحمر اللي نازل ده على حاجة حباية رمل صغيرة كده، دي الأرض كلها اللي إحنا عايشين عليها بالنسبة للشمس. الشمس دي بتكبرنا، الشمس اللي معانا في المجموعة الشمسية بتاعتنا قد الأرض 1,300,000 مرة، 1,300,000 مرة. أنا بعرض ده علشان أقولك إحنا مش حاجة في الكون أصلاً، إحنا مش حاجة في الكون. علشان بعد كده لما أقولك إن ربنا أرسل شوية ريح على قوم عاد، ده ولا حاجة. إن جبرائيل يرفع 7 قرى لقوم لوط ويجعل عليها سافلها، ولا حاجة. دي الأرض بالنسبة للشمس. حتى كاتب لك you are here، أنت هنا، هنا على الأرض دي كلها. ده حجم الأرض بالنسبة لحجم الشمس 1,300,000 مرة. بص ده شكل الأرض، شوف شكل الأرض بالنسبة للشمس إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة، حاجة بسيطة خالص. أما ده يمكن بعضنا أول ما بيبص للصورة اللي على الشمال فيقول إيه ده، دي النجوم الموجودة في السماء. لا لا لا لا، فاكر لما قلت لك إن هم شايفين في الكون 1,000,000 مجرة، 1,000,000,000 مجرة؟ هم هي دي بقى صور للمجرات اللي موجودة في الكون، اللي بيقولوا إن المجرة الواحدة، إن المجرة الواحدة قد المجرة بتاعتنا 100,000,000,000 من المرات. بيقولوا ان المجرات اللي بتسبح في السماء، اللي بتسبح في كون ربنا سبحانه وتعالى العظيم، اللي بتسبح في كونه، عددها في السماء زي عدد الرمال اللي ممكن تكون موجودة على أي شاطئ من الشواطئ اللي موجودة في العالم، زي عدد حبات الرمل. دي مجرات، ده شكل الشمس. شفتوا الشمس؟ شفتوا كان حجمنا قد إيه بالنسبة للشمس؟ ده احنا ولا حاجة بالنسبة للشمس. أهي الصورة الصغيرة خالص دي حجم الشمس بالنسبة لشمس تانية موجودة في السماء، برضو ولا حاجة. زي ما كنا نقطة صغيرة، الشمس بالنسبة للأرض، بالنسبة للشمس، الشمس برضو بالنسبة لنجم تاني موجود في السماء برضو نقطة صغيرة خلاص. بعض علماء الفلك قالوا احنا عايزين نقرب للناس حجم الكون ده قد ايه. قالوا خلاص، شفتوا الشمس بتاعتنا اللي هي أكبر من الأرض، أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة، هنحاول نصغر حجم الأرض علشان تكون في حجم كرة دم بيضة. فقالوا خلاص نصغر الأرض، نصغر الشمس، ونحول مساحتها لكرة دم بيضة. زي ما انتم شايفين فوق، آدي الشمس وآدي كرة دم بيضة. قالوا خلاص، زي ما صغرنا حجم الشمس ووصلناه لكرة دم بيضة، نصغر حجم السماوات بقى كلها زي ما صغرنا حجم الشمس. فكان حجم الكون كله، حجم الكون اللي احنا شايفينه، حجم السماوات والمجرات اللي احنا شفناها وقدرنا نحسبها، بالنسبة للشمس زي زي أمريكا الشمالية. لما صغروا حجم السماوات، تخيل الشمس اللي أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة، صغرناها بمقاييس معينة وصلناها لكرة دم بيضة. قالوا طب نصغر بقى اللي احنا شفناه من الفضاء، نصغره. فكانت النتيجة إن الكون كله، المرئي بالنسبة لينا، المرئي بالنسبة لينا هو عبارة عن مساحة أمريكا الشمالية. يعني الشمس اللي احنا شايفينها اللي هي أكبر مننا بمليون وتلتمائة ألف مرة، بالنسبة للكون كحجم كرة دم بيضة بالنسبة لقارة أمريكا الشمالية كلها. إحنا إيه؟ هنا لما تنظر لهذا الكون وتنظر لهذا الخلق، تعرف يعني إيه أن الله عظيم، وتعرف يعني إيه أن الله كبير، وتستشعر من جواك لما المؤذن يقول الله أكبر، أيوة هو أكبر سبحانه وتعالى. الشمس تبقى كرة دم بيضة، الكون المرئي بالنسبة لنا يبقى أمريكا الشمالية، يبقى الشمس اللي هي قدنا مليون وتلتمائة ألف مرة بالنسبة للكون المرئي اللي احنا شايفينه هي عبارة عن كرة دم بيضة اللي هي أصلاً لا ترى بالعين المجردة، بالنسبة لقارة أمريكا الشمالية احنا إيه؟ احنا إيه؟ احنا إيه جنب خلق ربنا العظيم ده؟ احنا ولا شيء. هنا يزداد قلبك خشية بالفعل، هنا قلبك بيزداد تعظيم لله عز وجل لما تشوف الأحجام دي والأكوان دي والخلق ده. إذا كانت هذه هي عظمة المخلوق، فبلكم بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. بصوا، إحنا لما بنبص في السماء، إحنا لما بنبص في السماء اللي إحنا شايفينه من السماء من النجوم والعظمة بتاعت السماء هي عبارة عن الدائرة الصفرة دي اللي هي لا تمثل من المجرة بتاعتنا دي إلا الدائرة الصفرة الصغيرة دي. يعني يا إخواني، كل اللي إحنا بنشوفه في السماء ده عبارة عن الدائرة الصغيرة قوي دي اللي هي من ضمن ملايين الدوائر الصفرة داخل المجرة بتاعتنا. مش كده وبس، مش كده وبس. الصورة دي بقى، بصوا شوفوا المجرة بتاعتنا اللي فيها 30 مليون نجم زي الشمس، 30 مليون نجم زي الشمس. اللي في الأقصى الشمال ده السهم الثالث اللي هو المائل تحت صغير ده، ده حجم المجرة بتاعتنا بالنسبة لباقي المجرات في الكون. ولا شيء، حجم المجرة كلها اللي فيها 30 مليون نجم زي الشمس جنب المجرات بقى كلها ولا شيء. ودي برضو آلاف ملايين المجرات اللي موجودة في الكون. ركز بقى معايا معلش، علشان أوضح لك إحنا إيه أمام هذا الرب الخالق العظيم سبحانه وتعالى. دي بالنسبة لنا الأرض، دي الأرض زي ما إحنا شايفين. خد بالك معايا، أنا هبدأ بقى إيه؟ أنا بدأت معاك صغير من الأرض وهبدأ أكبر معاك. ركز بالله عليك، دي الأرض، والنقطة الصغيرة دي اللي مكتوب عليها إرث بالأحمر دي، دي الأرض داخل النظام الشمسي بتاعنا اللي موجود في المجرة بتاعتنا. شفت أنت بقيت قد إيه؟ لا لا لا، مش أنت، ده الأرض اللي أنت عايش فيها بقت قد إيه داخل النظام الشمسي. طب خد بالك إن النظام الشمسي ده كله كله هو اللي مكتوب عليه بالأحمر هناك، ده داخل مجموعة من الأنظمة الشمسية اللي موجودة في الكون. النظام الشمسي بتاعنا كلنا، الأرض كانت حاجة قد كده داخل النظام الشمسي. طب النظام الشمسي بتاعنا كلنا داخل النظام الشمسي اللي موجود في الكون، النقطة الصغيرة اللي هناك دي اللي مكتوب عليها بالأحمر. طب الأنظمة الشمسية دي كلها، الأنظمة الشمسية اللي موجودة دي كلها هي عبارة عن النقطة البيضة الصغيرة دي خالص داخل المجرة، أو داخل ده جزء من المجرة بقى بتاعتنا كلها، ده جزء من المجرة. شوف احنا عملين، احنا هنتلهاش أصلا دلوقت. والمجرة دي، المجرة بتاعتنا اللي هي درب التبانة، جزء من المجرات المحلية. شفت المجرة بتاعتنا اللي هي المنورة اللي في النص دي، داخل مجموعة كبيرة جدا جدا جدا من المجرات. والمجرات دي لما الكون بيكبر، نظام شمسي أو كوكب يعمل مجموعة، المجموعة تعمل نظام شمسي، النظام الشمسي يعمل مجرة، المجرة بعد كده الكون فوق بقى مع مجموعات المجرات الضخمة بيعمل حاجة اسمها عناقيد. دي بقى الأكبر، اللي هي العناقيد دي عبارة عن مئات الملايين من المجرات، مئات الملايين من المجرات. فإحنا أصبحنا جزء من عنقود داخل مجرات العذراء الصغيرة دي. بعد كده مجموعة العناقيد بقى دي كلها لما بتتكون داخل عنقود المجرات العظيم اللي موجود في الكون، وبعد كده مجموع المجرات العظيم ده بقى كل ده هو جزء صغير من الكون المرئي بالنسبة لينا، اللي فيه أدوا ملايين الملايين من الأجزاء الكونية اللي احنا لسه ما يعرفهاش. احنا ولا شيء، احنا ولا شيء في هذا الكون. لما انا اعرف ان لي رب نظم هذا الكون بهذه الصورة، لما اعرف ان لي رب قادر على خلق الكون بهذه الصورة، لما انا في حد ذاتي كبشر مش قادر اوصل اصلا لنظام ربنا في الكون الى الان، مش قادر اوصل الى ملايين العناقيد المكونة لملايين المجرات اللي موجودة في هذه السماء. وربنا عز وجل بيقول لنا في القرآن: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كل يوم الكون في اتساع اتساع اتساع، وملايين المجرات بتظهر، وملايين الملايين من الكواكب بتظهر. أنا بضعف جدا، ما هذا الرب العظيم، ما هذا الرب العظيم. عشان كده أحد علماء الفلك الكبار لما طلع في رحلة بقمر صناعي، طول ما هو طالع وعمال يبص ويشوف، يقول: يكاد الإنسان يجزم أن الذي خلق هذا الكون هو إله عظيم. أيوة، هو إله عظيم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. إلا لما يقول لنا الكون ده كله بيلف ويسبح، الكون ده كله بيلف، المجرات كلها بتلف، الكواكب كلها بتلف، كله بيسبح في الكون. قال الله سبحانه: وكل في فلك يسبحون. العلماء بيقولوا ان بعض الكواكب سرعتها في الثانيه، بعض الكواكب سرعتها بس في الدوران في الثانيه 240 الف كيلومتر في الثانيه، 240 الف كيلومتر في الثانيه. يا اخواني، احنا لنا رب عظيم، لازم لما تنظر الى هذه العظمه قلبك يتملى خوف. يا اخواني، يا اخواني، في مجرة من المجرات علماء الفلك مسمينها NM28، المجرة مسمينها NM 28 حدث فيها انفجار. المجرة دي حدث فيها انفجار. الانفجار ده ألسنة اللهب اللي طالعة من الانفجار داخل المجرة، ألسنة اللهب امتدت لمئة مليون كيلومتر في السماء. ده لسان اللهب امتد لمئة مليون كيلومتر. الحرارة أو الطاقة اللي تولدت على انفجار في مجرة اللي هي المجرة M28، الحرارة اللي طلعت، الطاقة اللي طلعت من الانفجار ده 2000 بليون قنبلة هيدروجينية. البليون 12 صفر، فهو بيقول 2000 بليون، يعني 12 و12 24 وثلاث اصفار بتوع الألفين، يعني 25 صفر، اتنين قدامها 25 صفر. ده عدد الكنابل الهيدروجينية اللي يساوي الطاقة اللي تولدت من الانفجار اللي موجود على هذه المجرة. طبعا قنبلة هيدروجينية واحدة بس تنزل على الأرض كفيلة انها تدمر الأرض أصلا، أو عفوا تدمر المكان اللي هي فيه. شفت ربنا سبحانه وتعالى؟ تعالوا مع بعض نشوف فيديو تاني ازاي نعرف ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما بصينا بس نظرة سريعة كده في السماء وفي الكون وعرفنا ان احنا حاجة صغيرة خالص داخل هذا الكون، نشوف بس الفيديو ده ونكمل الدرس ان شاء الله. A huge sphere of 12.756 kilometers in radius is moving rapidly in the space in a speed of almost 68,000 miles per hour. It is called the Earth. The Earth is surrounded by an atmosphere of 5 layers consisting of hydrogen, oxygen, and inert gases. At the same time, the Earth rotates around its axis at 1,000 miles per hour. I will not speak about the greatness of the universe or the incredible galaxies, which the Earth looks like a speck of dust on the foothill of Everest in comparison to them. And I will not speak about the countless numbers of light years with endless zeros. I have heard a lot of talking from the atheists in the world. But the thing they say, and I did not understand until now, is that they do not believe in God because they cannot see Him. I do not know how they cannot see Him, while I can see the creation of God all the time, in every inch around me. Why does water have very unique properties in comparison to all other liquids? Why does Earth rotate in definite speed and in an accurate angle? Example, 23.5 degrees. Why is the Sun located at such an enormous distance and has such high temperature? Why the atmosphere has certain components in specific measures? When you ponder on the answers to these questions, you will see the great Creator revealing Himself clearly. The Earth rotates around its axis at 1,000 miles per hour. Assuming that this speed decreases to 200 miles per hour, for instance, our night and day times would be 10 times longer. The temperature at the daytime would continue to increase till we burn. And the temperature at the night would continue to decrease until we freeze. Humans would not be able to organize their time, sleep, and work during the very long daylights or the darkness of night. All of the measures in this planet are regularized and adjusted for the benefits of one creature, the only creature that has a mind capable of understanding and realizing. Is there a message to us from the one who has created all this? Why the only liquid necessary for life is also the only liquid that decreases in density when it freezes and then it floats. If water was exactly like the rest of liquids in terms of characteristics, the seas, rivers, and oceans would totally freeze, and fish and animals of seas and oceans would die. Without the sun, we would not be able to live on this planet. It is a sterilizer and light. The temperature on the surface of the sun is 12,000 degrees Fahrenheit, and the distance between the sun and Earth is nearly 93 million miles. This enormous distance is constant. It never changes, whether to increase or decrease. If it decreases and the sun becomes nearer to the Earth, half of the distance, for example, the paper and wood will immediately burn. And if the distance increases to the double, the severe coldness which will happen because of the big distance will end life on Earth. If you realize these facts, you will also realize that there is a merciful Lord that organized such delicate, punctual messiahs on our planet in a system that suits us in a specific way to make our lives easy and smooth. This Earth rotates around the sun in an angle of 23.5 degrees. This leads to the succession of seasons, and it also causes the suitability of the land for cultivation and housing. If Earth was not rotating in such accurate angle, the seasons would remain constant in every part of the Earth, and darkness would cover the two poles. The steam of seas will travel to the north and south. The snowy mountains will spread in some regions, and the arid deserts in other regions. The only way to avoid this is the rotation of the Earth in the space in an angle of 23.5 degrees. If the atmosphere has less thickness or different components, the meteors that we see bright at night, moving in the space 90 times faster than the bullet, would have penetrated the atmosphere, burning everything on Earth. The amazing thing is that the atmosphere only allows very nominal amounts of solar radiation, important for the growth of plants, elimination of germs, and other needs for the Earth. Is nature capable of regulating all these specific measurements and definite dates to suit us? This balance of quantities needed for the life on Earth is very amazing. The air consists of six gases, 78% nitrogen and 21% oxygen. Why these gases were formed in such accurate percentages to be suitable to our lives and exactly as needed? If this existence was not under the dominance of a mighty, great, and wise creator, then why does it have such amazing, balanced soul? As if everything is just gathered to play a harmonious symphony. This symphony is only for us. The answer is quite simple. He is the ever-wise. He is the ever-magnificent. He is the ever-great. He is the ever-merciful. He is the omnipotent. He is the generous. He is the ever-affectionate. He is the ever-glorious, the eternal owner of sovereignty, the owner of majesty and bounty. He is Allah. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون ظلما بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون الكلام عن الكون والمجرات والعناقيد اللي موجوده في الكون ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا تخيل الآن الألف مليون مجرة اللي موجودة في السماء الآن المعروفين بالنسبة لنا الألف مليون مجرة بهذا الاتساع وهذه الضخامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن كل ما في هذا الكون مما ترونه أنتم الآن ومما لا ترون هو عبارة عن حلقة ألقيت في فلاء ألقيت في صحراء وما الكرسي في عرش الله سبحانه وتعالى إلا كحلقة ألقيت في فلاء هنا تقدر تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى لما تنظر زي ما شفنا في الفيديو الآن إلى النظام الدقيق إلى ربنا سبحانه وتعالى وضعه في هذا الكون إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل سبحان الله الشمس والأرض على مسافة محددة لو الأرض بعدت شوية كل شيء يتجمد على وجه الأرض والقربت شوية كل شيء على وجه الأرض يحترق تعرف مين هو ربنا ويزداد حبك جدا جدا جدا لهذا الملك سبحانه وتعالى لما تنظر سبحان الله إلى تنظيم هذا الكون بهذه الدقة تعلم يقينا لا يمكن بحال من الأحوال إن لا يمكن تكون الصدفة هي اللي أنشأت الكون لا يمكن وإلا لو كانت الصدفة هي اللي أنشأت الكون حالها بالضبط زي ما نجيب قرد ونقول له اكتب لنا قصيدة فيكتب لنا قصيدة أعظم من قصائد شكسبير أو من قصائد أحمد شوقي إذا كان الكون تولد صدفة ففعلا نقدر نقول برضو إن القرد ممكن يكتب قصيدة أعظم من قصائد أحمد شوقي وشكسبير ما هو كله بقى صدفة إنما التركيب ده والتنظيم ده والقوانين الدقيقة دي اللي ما تتغيرش أبدا والله لا توجد إلا بقدرة ملك قدير عليم خبير بنا رحيم وودود سبحانه وتعالى والله يا إخواني المسألة مش على قد الكون بس ده ربنا نفسه سبحانه وتعالى قال لنا بصوا أنتوا في نفسكم فقال لنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون بصوا لنفسكم علشان تعرفوا قد إيه إنكم ليكوا رب عظيم رحيم كريم بيحبكم ويحب لكم الخير القلب المفترض إن احنا نفرغه بس لله سبحانه وتعالى لمعرفته وحبه وخشيته لما خلقه الله سبحانه وتعالى اداله إمكانيات غير طبيعية يعني إبراهيم مثلا لو راح يشيل حديد العضلات بتاعت إيديه ممكن تتعب لو في يوم من الأيام محمود بيجري مثلا في ماتش كورة ممكن عضلة رجله تشد إلا عضلة القلب العضلة الوحيدة اللي ما بتتعبش لا تكل ولا تمل أبدا العضلة دي اللي شغالة من تاني شهر من يوم ما الجنين بقى في بطن أمه لحد وفاة الإنسان عضلة لا تكل ولا تمل أبدا عضلة شغالة 24 ساعة وما بتتعبش لأن لو في يوم من الأيام العضلة دي وقفت أنت مت أصلا فما بتغلطش وما بتتعبش وما بتقفش إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى القلب ده اللي عمال يضخ ليل نهار دم لأن ربنا يعلم إن كل ذرة جوه جسم الإنسان محتاجة للدم يغذيها فالله سبحانه وتعالى يخلق القلب بعضلة قوية عمالة تضخ دم ليل نهار، بيضخ في الدقيقة الواحدة 2.5 جالون دم للجسم كله. يعني لو ربنا قدر ليك تعيش 60 أو 70 سنة، القلب ده بيضخ ما يقرب من 40 مليون جالون دم في جسم الإنسان عشان تفضل عايش، عشان كل خلية في جسمك تفضل عايشة. ده ربنا سبحانه وتعالى. ده مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل للقلب برضو جهاز أوعية وأوردة وشرايين تتوزع على الجسم كله. في جسمك أنت ما يقرب من 100 ل 160 مليار شعيرة دموية لنقل القلب من القلب، لنقل الدم من المخ من القلب لكل لحظة لكل ذرة في جسم الإنسان. سمعت الرقم؟ من 100 ل 160 مليار شعيرة دموية بتنقل الدم علشان تفضل عايش. سبحان الله، ده القلب المفترض يتفرغ من أي حاجة إلا ربنا سبحانه وتعالى. ده القلب المفترض ليل نهار شغال في ذكر الله عز وجل. ده القلب اللي المفترض يكون شغال ذكره طاعة وتفكر وحب وخشية. ده القلب الصغير. الجلد، ربنا سبحانه وتعالى يجعل ليك تحت جلدك 16 مليون مكيف حراري علشان تفضل حرارة جسمك مستقرة على ما أنت عليه، لا تزيد لأن هي لو زادت ممكن تموت، ولا تقل علشان ما تتضرش. تخيل 16 مليون مكيف حراري تحت جسمك، تحت الجلد، عشان يفضل الجسم ده متحافظ على حرارته. المعدة لما خلقها ربنا سبحانه وتعالى ليك جعل لك في معدتك 35 مليون غدة هاضمة، 35 مليون غدة عمالة تفرز علشان سبحان الله ما يجيلكش عسر هضم. 35 مليون غدة سبحان الله. وربنا يجعل في المعدة عضلات دائرية وعضلات مستقيمة وعضلات مائلة، كل ده علشان تهضم الأكل النازل. العجيب إن ربنا سبحانه وتعالى يدي للمعدة قدرة على إفراز هرمونات معينة تقدر تهضم اللحمة اللي انت أكلتها، ونفس الإفرازات دي اللي هضمت اللحمة ما تأثرش في معدتك. ما هي المعدة لحم، والإفرازات اللي طالعة من المعدة علشان تهضم اللحم. العجيب إن الإفرازات تروح على اللحمة اللي انت أكلتها تهضمها وما لهاش علاقة بالمعدة. ربنا سبحانه وتعالى خلى في راسك قرابة 300 ألف شعرة، كل شعرة من الشعرات اللي انت شايفها بسيطة دي، كل شعرة ربنا جعل لها غدة صبغية عشان تتحول من أسود أو أصفر أو أبيض، غدة صبغية وغدة دهنية ووريد وشريان للتغذية وعضل التحريك وعصب. ده في الشعرة الواحدة. عشان كده العلماء بيقولوا ده كل شعرة عبارة عن مصنع كامل، مصنع كامل لإنتاج الشعرة دي، لإنتاج الشعرة دي. سبحان الله، كل مصنع موجود في كل شعرة في الجسم أيا كان مكانها هو مصنع واحد للشعرة دي، ومصنع للشعرة دي، ومصنع للشعرة دي. وسبحان الله تلاقي ربنا يعطي الأمر للمصنع للشعرة اللي موجودة على الرأس إنه يطول، إنما الشعر اللي موجود على الجفن ما يطولش، يفضل زي ما هو علشان مصلحتك. والشعر اللي جوه الأنف ما يطولش برضو علشان مصلحتك. سائر شعر الجسم بيطول إلا الشعر ده. تقولي بعد كده إن كل ده جه صدفة؟ لا لا، ده رب عليم خبير سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، عينك اللي انت بتشوف فيها هي عبارة عن 10 طبقات فوق بعض. آخر طبقة فيها 140 مليون مستقبل ضوئي علشان يميز بين الألوان. 140 مليون مستقبل ضوئي عشان حضرتك تقدر تميز ده أحمر وده أخضر وده أصفر وده أزرق. 140 مليون مستقبل ضوئي. الودان، ودنك إن المفترض ربنا عز وجل خلقها لك علشان تسمع بها ذكر الله عز وجل، تسمع بها القرآن، تسمع بها مجالس العلم، ودنك دي البسيطة دي ربنا عز وجل جعل فيها 30,000 خلية سمعية علشان تسمع كويس. 30,000 خلية سمعية علشان تسمع كويس. اللسان علشان تقدر تتذوق الحاجات صح وميبقاش عندك خطأ في التذوق. ربنا جعل 9,000 نتوء، لو جبنا ميكروسكوب وحطناه على اللسان كده هنلاقي فيه حاجات بارزة كده، في 9,000 نتوء على لسان الإنسان علشان يقدر يميز بين الحلو والمر، بين الحامض وغيره. 9,000 لسان. الحرف الواحد، الحرف الواحد اللي انت بتتكلم بيه بلسانك، في ربنا خلق له 19 عضلة عمالة تتحرك في توازن عجيب، 19 عضلة علشان تطلع الحرف الواحد من لسانك. ده موجود صدفة؟ لا والله، هذا رب عليم خبير قادر سبحانه وتعالى. بص الحاجة اللي كلنا بنشمئز منها وبنقرف منها، شوية اللعاب اللي موجود في بقك، شوية اللعاب اللي موجود في بقك دول، الله عز وجل بعلمه وخبرته سبحانه فهو القبير، وبقدرته سبحانه وتعالى جعل في بق كل إنسان مننا شوية لعاب. عارفين اللعاب ده موجود ليه؟ عارفين اللعاب ده موجود ليه؟ اللعاب ده موجود أولاً علشان يرطب سطح الفم الداخلي، علشان بقك من جوه يبقى مترطب. حتى سبحان الله لو اللعاب ده مش موجود، لما ريقك بينشف الشفايف ايه اللي بيحصل فيها؟ ايه اللي بيحصل فيها؟ بتقشف وبتشقق. فمن حكمة ربنا انه يخلي اللعاب ده موجود على طول في بقك، وإلا شفت التشقق اللي بنجيب بقى ايه؟ زبدة كاكاو بنحطه على البق. لو اللعاب ده مش موجود في بقك، بقك كله يبقى كده، يبدأ يشقق كده وزي ما انتم بتقولوا يقشف كده، هتعيش ازاي؟ ده شوية اللعاب اللي في بقك. شوية اللعاب دول ربنا سبحانه وتعالى بيخلي اللقمة اللي انت بتاكلها بيعمل لها حالة من الليونة علشان تعرف تاكلها. ده مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل في اللعاب ده أول عصارة هاضمة تبدأ تهضم الطعام اللي موجود في بق الإنسان. مش كده وبس، ده اللعاب ده من غيره ما تعرفش تتكلم. اللعاب ده من غيره ما تعرفش تتكلم. يعني أنا دلوقتي محتاج شوية مية، ليه؟ ريقي ناشف عايز أشرب. لو فضل الريق ده ناشف ما عرفش أتكلم، ما عرفش أتكلم. فأنت لا تستطيع الكلام لفترة طويلة غير واللعاب ده موجود. من غير اللعاب تتخرس، ما تعرفش تتكلم. اللعاب اللي انت قرفان منه ده، اللعاب ده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل من وظيفه انه ينظف الفم اول باول. اللعاب ده لو ما كانش البق بيتنظف اول باول، البقايا الطعام تبقى بين الاسنان تقطع لها بكتيريا وميكروبات وفيروسات مش عارف تتعب الانسان. فاللعاب ده ربنا جعل له وظيفه تنظيف الفم اول باول. ده مش كده وبس، مأوى كل الجراثيم في عند الإنسان ممكن تكون متجمعة في البق. فربنا عز وجل بعلمه ورحمته بنا سبحانه وتعالى يجعل أن من ضمن الأشياء اللي موجودة داخل لعاب الإنسان أشياء مضادة للجراثيم علشان يفضل المكان ده نظيف وصحي. وده الرب، هو ده الرب اللي جعل كل شيء في الكون ماشي على نظام دقيق جدا بما فيه مصلحة لك عليك في دنياك، في دنياك مصلحة عليك في أخراك. ده ربنا سبحانه وتعالى. اللي قبلنا عرفهم بس كل واحد منهم على قد معرفته، كل واحد منهم على قد معرفته والعلم اللي وصل إليه. وإحنا بالعلم اللي وصل إلينا الآن يخلينا والله لا نملك إلا السجود لله عز وجل خضوعا وذلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا مررت ليلة أسري بي على جبريل كالحلث البالي من خشية الله، حتة قماش مرمية ساجد لله عز وجل خاضع لله عز وجل. الحديث ده نفهم معناه الآن، لما أرى نفسي في الكون العظيم ده ولا شيء، أنا لا أملك إلا أن أنا أخضع لله سبحانه وتعالى. أقول يا رب أنت عظيم جدا، أنا سامحني يا رب أن أنا في يوم من الأيام أخطأت أو زليت. إنه الله سبحانه وتعالى. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال الرؤية دي تدينا حاجات كتير جدا أول حاجة إنك تثق في ربنا قوي والله يا إخواني اللي يعرف ربنا عز وجل بهذه العظمة يثق في ربنا قوي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار وعندها قال حسبي الله ونعم الوكيل هذه الثقة في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله ما تولدت إلا بالمعرفة لو في يوم من الأيام أنا ظلمت واللي ظلمني ده حد كبير قوي ما اقدرش اخد حقي منه ببقى على ثقه تامه ان ربنا سبحانه وتعالى العظيم قادر على ذلك لذا قالها نوح عليه الصلاه والسلام لما قال رب انصرني بما كذبون يا رب انصرني على الناس دي الناس دي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شانها كما قال نوح ولا يلد الا فاجرا كفارا كان سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يروح يدعو حد منهم فيبقى شايل على كتفه طفل صغير فيخلي الطفل الصغير ياخد الحجر ويضرب نوح عليه الصلاة والسلام في رأسه فتشج الرأس نوح عليه الصلاة والسلام بيمسح الدم فقال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا إيه؟ حتى الطفل الصغير ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إن نوح يقول هذه الكلمة ثقة في الله سبحانه وتعالى إنه قادر على إهلاك هؤلاء إن سيدنا هود عليه الصلاة والسلام بيقابل ناس بيقولوا من أشد منا قوة أنتوا إيه ده أنتوا ولا حاجة بعد اللي إحنا شفناه النهاردة ده أنتوا ولا حاجة ده أنتوا ولا حاجة جنب ربنا سبحانه وتعالى سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام لما يدخل على مريم ويرى عندها رزق الصيف في الشتاء ورزق الشتاء في الصيف بسرعة يروح يدخل المحراب هنالك دعا زكريا ربه بسرعة عنده ثقة في الله لأنه عارف ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان منا زوجة من الزوجات زوجها ظلمها ظلم بين وهو إنسان بقى واصل وله معارف وبيعمل وبيسوي، معرفتها بربنا بالطريقة دي تخليها دايما على ثقة أن ربنا سبحانه وتعالى لا تضيع عنده الحقوق، لا تضيع عنده الحقوق سبحانه وتعالى. قلبها يتملى ثقة أن ربنا سبحانه وتعالى هينصرها، مش هيضيع حقها أبدا، والله ما يضيع حقها أبدا. أحد إخواننا كان شغال في السعودية وربنا سلط عليه كفيل ما يعلم قدر شره لله عز وجل، يقول يعني أخذ فلوسي وعمل وسوى وحكاية والرواية، وفي النهاية لما بدأت أطالب بحقي خدني سجني، عمل قضية وسجني، وهناك السعودي يتصدق صح غلط يتصدق، وأنا اتسجنت. يقول لي والله وأنا على يقين أن ربنا مش هيتركه أبدا، وكل اللي أنا كنت أقدر أعمله أني بالليل أدعو الله عز وجل، ما أنا لا أملك إلا كده، ما هو خلاص أنا مرمي في السجون لحد يعرف عني حاجة ولا الكلام ده كله، وعلي رافع علي أواضي شيكات وفلوس وحاجات قصة طويلة، فأنا كده كده خلاص، إلا أن ربنا عز وجل بس سبحانه وتعالى هو اللي يسر. سبحان الله، يقول لي قضيت سنتين جوه السجن، سنتين وعمري سبحان الله ما يقيني في ربنا تهز، سنتين كاملين أن ربنا هيعوضني حقي. يقول لي والله وفي يوم لقيتهم جايين بيقولوا لي خلاص أنت طالع بس عشان الراجل بيتنازل عن كل مشكلة عملها لك. فأطلع للراجل ألاقي قدامي وحد بيكلمني، فبقول له حضرتك مين؟ يقول له آه ما أنت عندك حق ما تعرفنيش. فبيقول أنا بدأت أدقق قوي فيه، فده الكفيل، الكفيل بتاعي. إيه اللي حصل؟ كانسر، كانسر، كانسر خلاه هيكل عظمي، وعمال يلف على الدكاترة يمين وشمال ويصرف فلوس وملايين. يقولوا له احنا لحد ما في يوم قاعد مع شيخ المسجد بيشتكي له، بيقولوا افتكر كده لعلك ظلمت حد. قال اه في واحد، والله في واحد انا ظلمته. لا لا، يقول لي ده تخرجني واداني فلوس وعوضني مكان الفتره بتاعه الحبس وعمل معايا وسوى. سبحان الله، ربك عظيم سبحانه وتعالى. الكانسر ده عباره عن ذره خليه في الانسان طلعت في غير اتجاهها. بس معرفة الله سبحانه وتعالى تضفي على القلب ثقة فيه سبحانه وتعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى تضفي على القلب حب إنك تحبه. لما تنظر لكل هذا الكون وهو مسخر لك، مكانك من الشمس ومكان الشمس منك، إزاي الهواء لو نسبة الأكسجين فيه زادت شوية الدنيا كلها تحترق، الأرض في كيفية دورانها ودورانها بميل معين بشكل معين، تحب ربنا سبحانه وتعالى. لما تنظر بس الكلى، احنا يمكن ربنا العالم الواحد في هم بقاله أيام لا يعلمها إلا الله بسبب أخونا الشيخ محمد، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. يعني مشكلة الكلى بتاعتك ده، لما تعرف أن ربنا جعل في الكلى بتاعتك 2 مليون وحدة تصفية الدم، 2 مليون وحدة تصفية دم عشان الدم يفضل نظيف. المريض اللي عنده فشل كلوي بيضطر يقعدوه على جهاز الجلسة ب400 جنيه علشان بس يغسل 3 مرات في الأسبوع. انت بتغسل في اليوم تقريبا 27 مرة بالكلى اللي ربنا خلقها لك. كل ما تنظر بقى للنعم اللي ربنا ادها لك، انت لا تملك إلا انك تحب ربنا سبحانه وتعالى. بس تملك إلا أنك تحب ربنا سبحانه وتعالى. معرفة الله بهذه الصورة تضفي عليك خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. معرفة ربنا اللي خلت النبي كان لما شوية ريح يهيجوا بس كده يقوم ويقعد ويدخل ويخرج. سيدة عائشة تقول له يا رسول الله يعني ده خير؟ لا، ومن يؤمنني؟ في ناس اتعذبت في كده. معرفة ربنا اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم هو عمال يقرأ سورة هود دقنه شابت. أبو بكر يقول له يا رسول الله أراك شبت، أنا شايفك شبت. يقول له آه شيبتني هود وأخواتها اللي بتتكلم عن إهلاك الله للأمم السابقة، وأخواتها اللي بتتكلم عن يوم القيامة وأهوال هذا اليوم، شيبتني هود وأخواتها. فمعرفة الله تدي ثقة فيه سبحانه، معرفة الله تدي حب له سبحانه، معرفة الله تدي خشية منه سبحانه وتعالى. وأخيرا معرفة الله سبحانه وتعالى تضفي علينا مزيد من الطاعة، كل ما نعرفه أكتر تزداد طاعتنا وخضوعنا له أكثر وأكثر. ولذا لما كانت الملائكة من أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وقال الله سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد لله سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإنسان منا معرفة بالله سبحانه وتعالى كلما ازداد خضوعا له. لذا أختم بهذا الحديث، النبي لما أرسل معاذ لليمن قال له ما تقولهمش في الأول صلاة ولا تقولهم صيام ولا تقولهم زكاة، تقولهمش أي حاجة، أهم حاجة دلوقتي عرفهم بس من ربنا، فإذا عرفوا الله سهل عليهم بعد كده أن هم يخضعوا، لأن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد خضوعا له سبحانه وتعالى. لذا قال النبي يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. أول حاجة إذا عرفوا ربنا سبحانه وتعالى ابدأ بقى اتكلم معهم عن الصلاة والصيام والزكاة. يا إخواننا يا شبابنا يا كرام يا أحبابنا يا عظام، ليا واحد صاحبي مدمن مخدرات، ما تقولهوش المخدرات حرام، عرفوا ربنا بس. ليا واحد صاحبي والعياذ بالله له علاقات بالنساء، ما تكلمهوش عن العلاقات حرام، عرفوا مين هو ربنا بس. صدقني والله كلما ازداد معرفة لو هيعرف ربنا أكتر وأكتر وأكتر هتكون النتيجة بعد كده من غير ما انت تقول له حاجة هو أصلا ساب كل حاجة حرام، هو ساب كل حاجة حرام. والشاب الكويس المؤدب اللي ما بيصليش، الكويس المؤدب اللي يعني مطنش شوية في الصيام، ما تكلموش عن الفرائض، كلموا عن ربنا، عرفوا مين هو ربنا، هتكون النتيجة بعد فترة قليلة هو أحرص الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يعني لعل تكون دي المقدمة، كل اللي احنا عملناه النهاردة هي مقدمة إزاي بقى نعرف ربنا الفترة اللي جاية دي. إن شاء الله الدروس القادمة دي كانت بس مقدمة النهاردة، إنك بص بس أنت إيه في الكون، بص بس في نفسك فيما خلق الله سبحانه وتعالى فيك أنت كإنسان، بص في الفضاء الفسيح، بص بس للألف مليون مجرة اللي احنا اتكلمنا عليهم النهاردة، ده خلاف الألفين ألف مجرة اللي هما 2 مليون مجرة اللي هيشوفوهم بعد كده بالميكروسكوبات والكلام ده، بصوا في الكلام ده صدقني الأمور هتتغير بقى تمام إن شاء الله. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر كمقدمة لسلسلة إنه الله، لنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الدروس بقى العملي في التعرف على الله عز وجل من الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى.